عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجز به. يقول يعني وين الأمل؟ هذه الآية يعني مخيفة جدا جدا، يعني من يعمل سوءا يجز به معناها خلاص، يعني ما في، خلاص من يعمل سوءا يجز به، العقاب جاي جاي. أكل سوء عملنا به جزينا؟ فقال: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك البلاء؟ قال: نعم. قال: فهو ما تجزون به في الدنيا. يعني من يعمل سوءا يجزى به، ما هو بس في الآخرة، الله يجازي من رحمته بالمرض والألم والوجع وفقد الولد وخسارة المال والهم والغم والحزن، هذا يكفر. وإلا لو وافينا الله بدون مصائب صارت المصيبة الكبيرة، فصارت المصائب رحمة.